بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال عليه: فالشك في الناس بالنسبة إلى عالم الجعل يتصور على نحوين: الأول أن يشك في بقاء نفس الجعل وعدمه، بمعنى احتمال إلغاء المولى له. الثاني أن يشك في سعة المجعول وشموله من الناحية الزمانية، بمعنى احتمال أن الجعل تعلق بالحكم المقيد بزمان قد انتهى أمده. قلنا بأنه النسخ الحقيقي في عالم الإرادة وفي عالم الملاك، وبعبارة جامعة في عالم مبادئ الحكم، النسخ الحقيقي بالنسبة إليه سبحانه وتعالى غير معقول، لأن لازمه الجهل وهو لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. نعم، النسخ الحقيقي في عالم الحكم وفي عالم الجعل هذا معقول، يعني أن المولى من أول الأمر يعلم أن مصلحة هذا الفعل والحكم والملاك الذي يكمن فيه مقيد بزمان إلى أمد معين، يعلم من الأول، وإرادته أيضا لذلك الفعل أيضا إلى زمن معين، ولكنه يجعل الحكم في مقام الجعل، عنصر الثالث من مقام الثبوت، يجعله مطلق بلا أن يقيد نفس الجعل. لماذا؟ كما تقدم في الحلقة الثانية، لإعطاء هيبة للحكم حتى لا يشعر المكلف بأن هذا الحكم سينتهي أمده بعد زمن معين. إذن جعل أو ترك الجعل مطلقا من حيث عمود الزمان هذا ممكن، ولكنه لا يمكن، ويقع بعد ذلك نسخ له، ولكن لا يعقل أن تكون المبادئ الإرادة والمصلحة مطلقة ثم يحصل فيها نسخون، هذا محالون. إذن القسم الأول من الناس هو نسخ الجعل. قلنا فيما سبق مرادنا من الجعل يعني نفس هذه العملية التي يقوم بها المولى للتشريع، نفس هذا الاعتبار، هذه هو نفس الجعل، مو ما يدل ما تدل عليه الآية. فيما سبق بينا قلنا الآية مفادها الجعل، مو أنها هي نفس الجعل، وإلا الآية مقام الإثبات لا مقام الثبوت. إذن الجعل هو ذلك التشريع، ذلك الاعتبار الصادر من الله سبحانه وتعالى، وبينا أهمية هذا العنصر ومركز ومركزية هذا العنصر في أبحاث تقدمت في الجزء الأول من هذا الكتاب من الحلقة الثانية. لا، الآية مقام الإثبات لا مقام الثبوت. إذن الجعل هو ذلك التشريع، ذلك الاعتبار الصادر من الله سبحانه وتعالى، وبينا أهمية هذا العنصر ومركز ومركزية هذا العنصر في أبحاث تقدمت في الجزء الأول من هذا الكتاب من الحلقة الثالثة. السؤال الأول الذي يطرح وهو أن النسخ معقول في الجعل أو ليس بمعقول، الجواب ماذا؟ معقول أو ليس بمعقول؟ بلي؟ نعم معقول جدا، ولكنه من الواضح أن النسخ إنما يتصور في زمن وجود الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أو في عصر التشريع إذا وسعنا دائرة التشريع لتشمل غير وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما في مثل زماننا فالنسخ غير واقع، لأن النسخ لابد أن يكون من نفس المشرع، لا أن يكون النسخ من مشرع آخر، لا يعقل أنا أنسخ تشريع مشرع آخر، لا، المشرع الأول يجعل حكما ثم بعد ذلك يرى أن المصلحة لا توجد فيه فينسخ جعله الأول وحكمه الأول، ولا يحق لمشرع ثاني أن ينسخ ما يشرعه مشرع آخر. خب، النسخ في الجعل معقول أو ليس بمعقول؟ نعم معقول ولا محذور فيه. احنا اذا علمنا بان الجعل حصل، الجعل حصل، وشككنا انه بعد سنة سنتين خمسة عشرة الغي او لا، يوجد يقين بالجعل وشك بحدوث الجعل وشك في بقائه، فنستصحب بقاء الجعل. طب هل يوجد عندنا دليل على أن هذا النحو من النسخ واقع في الشريعة؟ نقول نعم، هناك كثير من الآيات التي ادعي أنها منسوخة بهذا المعنى من النسخ، وهو نسخ الأصل الجعل، ادعي أنها منسوخة، إلا أن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتابه البيان في تفسير القرآن يستعرض كثير من هذه الآيات ويناقش في أنها منسوخة. نعم هذه الآية يقول مما لا إشكال فيه أنه من الآيات المنسوخة، طبعا أقول من الآيات المنسوخة يعني حكمها الجعل فيها منسوخ، مو التلاوة، لأنك تعلمون أن النسخ تارة يكون للتلاوة وللحكم كما يدعي البعض، وهذا هو التحريف في القرآن، يعني أن القرآن الذي بأيدينا ماذا؟ ناقص. وأخرى يقال لا، أن يكون هناك نسخ نسخ للحكم دون التلاوة. من الآيات التي ادعي أنها منسوخة من حيث الحكم هذه الآية، ومرادنا من الحكم هنا يعني الجعل نسخة، يعني نحن إذا أردنا أن نعدد أحكام الشارع نحدد الواجبات نحدد المحرمات نحدد الاعتبارات، لا نجعل هذا الاعتبار واحد من تلك الاعتبارات. الآية المباركة قالت يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، آية النجوى، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. خب هذه الآية المباركة باتفاق الفريضين والروايات المستفيضة أن هذه الآية لم يعمل بها إلا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. الرواية عن ابن بابويه بإسناده قال قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لقد علم المستحفظون من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يحفظون ويعرفون أنه ليس فيهم رجل له منقبة إلا قد شركته فيها وفضلته، مو فقط شارك مشارك له، في نفس تلك المنقبة لي وللمزية عليه، وهذا كما يقولون من أقسام التقدم والتأخر بالشرف والمزية كما تقرؤون في الفلسفة، واحدة من أقسام التقدم هذا. ولي 70 منقبة لم يشركني أحد منهم، قلت يا أمير المؤمنين فأخبرني بهن، فقال وإن أول منقبة، وذكر 70 وقال في ذلك وأما 24 فإن الله عز وجل أنزل على رسوله إذا ناجيتم فكان لي دينار فبعته 10 دراهم فكنت إذا ناجيت رسول الله أتصدق قبل ذلك بدرهم، والله ما فعل هذا أحد غيري من أصحابه قبلي ولا بعدي. فأنزل الله عز وجل أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، تبين أنه العمل كان عمل ماذا؟ عمل محرم، لأنه كانوا مأمورين وهم لم يفعلوا، وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بعد ما يحتاج تكون صدقات، وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. خوف الأمة لا تتحمل رفع عنهم. عندي في الجملة معترضة هنا، وإن كان المطلب هو معترض لكنه عندي جملة معترضة هنا. لو فرضنا أن أمير المؤمنين كان يعلم أنه ترى هذه الآية هو راح يعمل بها وبعدين ينسخوها، هذه إلا بها كرامة لو ما بها إلا كرامة، لو يدري انا ادري هاي انا نزلت انا مو واحد راح اعمل بيها وبعدين يسدون الباب هاي منقبة لو مو منقبة اصلا ينتفي الموضوع بعد منقبة منطقة انا من اول انا ادري بابا غيري ماكو يعمل بيها واي واحد يقول له من اصحاب الرسول افترضوا مو امير المؤمنين مو امير المؤمنين كان يقول له ترى بابا هاي الآية راح تجي وانت اول من يعمل به راح ينسد الباب احمل راح تصير لك منقبة الى قيام الساعة هذه كرامة بعد هاي مختصة بامير المؤمنين سلام الله عليه خو قولها لزيد من الناس ما لد اجيب اسمه وهم شان يعمل اساسا ذاك بشر عندما نزلت الآية التصدق في الصلاة مو اليوم الثاني والثالث هي راح اوقف بالصلاة ومد ايده ما حد ياخذ المحبس وهذا ما يدري بأيكين كان سأروح للصلاة من باب الاتفاق فكيف إذا كان يقال له أنه بابا أنت تروح إلى الصلاة وتتصدق وهذه هماتي أنا ما حد يعمل بهذه الآية غيرك وإلى آخره ستبقى من قبلك وتتكرم وتتفضل بها على الآخرين هذه إهنانا يقينا لابد الله ينسيه وإلا إذا ما نسيه ما تصير كرامة بعد هذه أمير المؤمنين سلام الله عليه يقولوا له في ليلة الفراش بابا تنام أنت على فراش الرسول في ليلة المبيت كل شيء ما يصير لأنه جبرائيل على يمينك وميكائيل على يسارك والأولين والآخرين في حمايتك هذه منقبة تصير لأمير المؤمنين بعد هذه خويلي هم أقدر أروح أنام هناك شنو زحمة هذه بعد متى تكون منقبة أنه إذا كان الخطر فعلي متوهمي مع العلم الخطر فعلي لو وهمي واقعي لو غير واقعي بعد محال بعد أن مع علمي يصير الخطر واقعي عد هذه الحالات عندما كانت تحصل لهم طبعا عندهم حالات أخرى هاي الحالات عندما كانت تحصل لهم لسان حال هذه الحالات كان يقولون والله لا نعلم الغيب والله لا لأنه يرى نفسه يشوف كل شيء مكروه وحالات أخرى هماتينة فلهذا أنت تجد في كلماتهم سلام الله عليهم مرة تجده أصلا غير التذلل من الأول إلى الآخر ما تجد ومرة تجدهم أصلا من يبدأ يقول أنا الأول أنا الآخر من يبدأ يقول هذا وهذه حالته واحدة لو اثنين ما يمكن أن يقال حالة واحدة هذه حالات مختلفة تتجلى لهم سلام الله عليهم تظهر منهم هذه الأفضل فلهذا الآن تجدون بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا؟ وطبعا هذا المطلب اذكروا في مسألة الإطعام أسير وفقير ومسكين هسه افترض أن الزهراء وأمير المؤمنين والحسن كلهم يعلمون أصلا هاي القضية مولانا تمثيلية واقعها هذا وهو أنه اليوم احنا راح ننطي والثاني يوم راح ننطي ثالث يوم راح ننطي والآية تنزل وصير منقبة إلى قيام الساعة تبتلي بها الأمة ندري همتين وأي كرامة في هذا إذا هذول يدرون بأنه بعد ذلك يأتيهم طعام من الجنة والله مو ثلاث أيام أضبط الأكل كثير سنة أضبط الأكل وجاهم طعام من الجنة بعد فإذا شوفوا انتوا لا تستحي حالة روايات أئمة أهل البيت أنا فقط أقرب إلى الذهن شوية انتوا شايفين بأنه إذا تجون إلى عالم وهو من الناحية النفسية مرتاح منبسط من تسألوا شلون يجاوبكم يجاوبكم بعصبية وبحدة وبلحن قوي وما يتحملكم لو ينبسط ينشرح يجاوبكم بتعصب شنو اللي تسألوا يجاوبكم هسه تعالوا إلى نفس هذا العالم وهو في حالة الانقباض عنده مصيبة مشكلة انت تطب عليه على الغضب اللي عندي فلان مثلا شوف شي سوي هاي حالته واحدة لو اثنين قلت ما تقدر تقول بانه هذه مع انه حالته حالة الانبطاط ولكن عنده هاي الاخلاقهم اما ما يصير ائمة اهل البيت سلام الله عليهم بحسب مبانيهم لهم تجليات اسمائية مرة تظهر عليهم هذه الحالات فيقولون لنا كل شيء اصلا كل شيء اللي أتكم من عدنا ومرة هماتين لا تحصل لهم تلك الحالات الذين عندما ينظرون إلى أنفسهم لا يجدون إلا الفقر والحاجة والذل والعبودية لله سبحانه وتعالى بعد هذا الحال بعد ما يطلع منا أنا يطلع منا ندم، يطلع منا استغفار، يطلع منا توبة، يطلع منا تضرع، يطلع منا بكاء. هاي الحالة وانتم من تعاينونهم سلام الله عليهم، التفتوا جيدا شوفون الحالة الغالبة، حالة التذلل والتضرع والخشوع والعبادة والفقر والحاجة، حتى يثبتون انه تلك المقامات ام لهم. يشوفون بعض الاحيان هم متلبسين بتلك لذلك اللباس الاخر اللي ورد انا هواية في كلماتهم انه كل شيء بايدين، هذا موارد في كلماتهم وهذا ماكو تنافي بينهما. المهم اذا النسخ في الجعل ممكن بل واقع، وهذا خير شاهد عليه، وهي الآية المباركة. هسه خصوصياتها لماذا الله سبحانه وتعالى يعلم او لا يعلم، هذه بعد خارج عن محل الكلام. المهم ان يشك في بقاء نفس الجعل وعدمه، بمعنى احتمال الغاء المولى لنفس الجعل. يعني عندما نعدد إذا كانت آية قدموا بين يدي نجواكم صدقة، أقول الواجبات الصلاة الصوم الحاج، واحدة من الواجبات شنو في زمن الرسول؟ ها؟ أن تقدم صدقة عندما تنادي تريد أن تناجي الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، واحدة من الأحكام. حتى لو لم يكن هناك شخص يريد المناجاة مع الرسول الأعظم، هذا الجعل متحقق في الشريعة لو مو متحقق؟ نعم، الآية المباركة مفادها إثبات الجعل بالدلالة الالتزامية. خش. فإذا شككتم، افترض هذه الآية ما نزلت أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، إذا شككنا أن الله ألغى هذا الجعل هذا التشريع أو لم يلغي، استصحبوا بقاء الجعل. بإشكال لو ما بإشكال، ممكن لو مو ممكن، شو يقول أخو ممكن لو مو ممكن؟ ها؟ صحيح العام الماضي أخذنا بس يجي كم صفحة قبل، ممكن لو مو ممكن؟ ممكن؟ وبعد الأخ يقول ممكن، ما يتذكره مو ممكن؟ لماذا؟ أحسنتم، وقلنا مرارا أن الجعل آني، هذا مو قلنا بأنه الجعل ليس له حدوث وبقاء، وإنما هو من مو من الموجودات التدريجية وإنما من الموجودات الآنية، وهذا البحث تقدم. ها؟ إذن كيف يقول السيد الشهيد هنا بأنه لا مانع من جريان الاتصال؟ إذن الإشكال الأول على استصحاب الجعل أن الجعل آني الوجود وليس من الموجودات التدريجية، وعليه فليس له حدوث وبقاء حتى يكون هناك يقين بالحدوث وشك في البقاء فيستصحب بقاء الجعل. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول سلمنا، نعم نحن قلنا هذا، ولكنه نسأل منكم هذا السؤال، وهو أنه قلنا أن الجعل آني بالنظرة الدقية العقلية لو بالنظرة العرفية الاعتبارية، يا هو منهن؟ يقول الجواب أنه بالنظرة الدقية العقلية نعم ليس لها حدوث، الجعل ليس له حدوث بقاء وله وجود اعتباري. هذا الوجود الاعتباري العرفي، أنت تقول الله قبل سنة ذاك الجعل ماذا شرعه، لو أسألك تقول بلي الآن موجود، يعني شنو الآن موجود؟ يعني له فد وجود اعتباري ممتد بدأ من هناك وفي كل آن الآن هو ماذا موجود. فلهذا السيد الشهيد يقول وله وجود، هذا الحكم قد ألغي، لكننا نحتمل أن هذا الحكم قد ألغي ورفع من قبل المولى لأن الحكم والجعل له وجود حقيقي آني منفرد، هذا لا يقع فيه ماذا الاستصحاب، وله وجود اعتباري قابل للبقاء والاستمرار الممضى من قبل الشارع، وهذا هو الذي يقع فيه الاستصحاب. واضح صار المطلب؟ إشكال آخر على استصحاب الجعل، الاستصحاب الآخر يتم على مباني المرزا رحمة الله تعالى عليه. المرزا إذا تتذكرون ماذا قال في التنجيز؟ قال: لكي يكون الحكم منجزا في عهدة المكلف يكفي تشريع الجعل، أو لا بد أن يصل إلى الجعل إلى فعلية، لا بد أن يصل الجعل إلى ماذا؟ إلى فعلي، فيكون المجعول، مجعول يعني منه؟ يعني ذلك الذي أوجد بالجعل. جعلت، شنو جعلت؟ جعلت ماذا؟ جعلت الوجوب. إذن يكون الجعل والمجعول من قبيل ماذا؟ من قبيل الإيجاب والوجوب، من قبيل الإيجاد والوجود، لا فرق بينهم. جعلت، خب جعلت ماذا؟ جعلت الوجوب. إذا جعلت هذا الاعتبار هو الجعل، وما اعتبر بهذا الجعل هو ماذا؟ هو المجعول. الذي يدخل في العهدة هو الجعل والمجعول، ها؟ المجعول، أحسنتم. أولا، والذي يدخل في العهدة هو المجعول التقديري والمجعول الفعلي، على مباني المرجع. ماذا قال؟ قال: التنجز فرع الفعلية. وأي فعلية؟ إذا تذكرون شرحناها، قلنا المرجع ماذا يقول السيد الشهيد، ماذا عمقت؟ يعني فعلية الفرد الخارجي. لابد أن يكون المجعول فعليا حتى يتنجز ويدخل في العهدة، عند ذلك يقول العقل يجب الامتثال. وهكذا، خب أنت أترتب المجعول على الجعل عقلي لو شرعي؟ ها؟ عقلي. وأنت بالاستصحاب، مفاد الاستصحاب ثبوت الجعل والمجعول، ها؟ ثبوت الجعل. وأنت باستصحاب الجعل، حيث أن بين الجعل والمجعول رابطة لا تنفك عقليا، إذا ثبت ماذا؟ المجعول، إذا دخل في العهدة، إذا يجب الامتثال. خب لوازم عقلية هذه لوازم شرعية، فإذا استلغوا، استصحبوا لنا الجعل، ولكن لا يترتب عليه ماذا؟ المجعول إلا بالأصل المثبت. واضح صار المطلب؟ هذا الإشكال. الجواب: السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: لو كنا من الذين يعتقدون بأن تنجز فرع الفعلية، يعني شنو؟ يعني أن التنجز وبعد ذلك وجوب الامتثال لا يكفي فيه أن نحرز أن المولى جعل، لابد أن يحصل لنا شيء وراء الجعل. إذا كنا نعتقد بهذا، الإشكال وارد. لأنه لم يحصل لنا شيء أكثر من الجعل. بالاستصحاب أنت فقط ثبتت ماذا؟ الكبرى، الجعل. المجعول ثبت ولا؟ بالأصل المثبت ثبت، إذا لا يمكن ترتيب التنجز عليه. خب إذا لم يترتب عليه التنجز، له أثر هذا عملي هذا الاستصحاب أو ليس له أثر عملي؟ ومن أركان الاستصحاب أن يترتب عليه أثر عملي، لأنه من الأصول العملية. ولكنه نحن، يقول السيد الشهيد بحمد الله تعالى، نجيب عن هذه الشبهة. لماذا؟ لأننا قلنا أن التنجز وبعد ذلك وجوب الامتثال من قبل العقل فرع وصول الكبرى يعني الجعل، وتحقق الصورة يعني الشرط والموضوع، خلاص هذا ما نحتاج، ما نحتاج بالإضافة إلى الجعل تحقق مجعول، هذا ما نحتاج. والكبرى ماذا؟ محرزة بالتعبد، والصغرى محرزة بالوجدان، فيتنجز ولا يتنجز؟ يتنجز، يأمر العقل بوجوب الامتثال. واضح صار؟ إذا لا الإشكال الأول وارد، وهو أن استصحاب الجعل آني، قلنا لأن له وجود اعتباري، ولا الإشكال الثاني وارد. ننتقل إلى القسم الثاني. إذا استصحاب الجعل ممكن في كل مورد حصل لنا يقين أو حصل لنا علم بالحدوث، وشك في بقاء نفس الجار. القسم الثاني من النسخ وهو النسخ في المجعول. وبالتضح مما تقدم أن المجعول ما هو؟ يعني ما تحقق بسبب الجعل. المجعول ما هو؟ ما تحقق بسبب الجعل، يعني الوجوب، يعني الحرمة، يعني الاستحباب، يعني الكراهة، يعني باقي الأحكام التكليفية، هذا هو المجعول. تارة أنك تعلم أن المجعول، يعني ذلك الحكم المجعول، مطلق من حيث الزمان، مطلق، فيشمل كل من كان في الزمان الأول والزمان الثاني والزمان الثالث والرابع إلى قيام الساعة. وأخرى نحتمل لخصوصيات لقرائنا أن هذا المجعول قيد بزمان، احتمال دخل الخصوصية من قبيل الجفاف والرطوبة، نحتمل مرة نقطع بدخل الخصوصية، خب لا إشكال انتهى الكلام، ومرة ماذا نشك في دخل الخصوصية، نشك في أن الخصوصية الزمانية لها مدخلية في فعلية المجعول أو ليست لها. يعني الله سبحانه وتعالى المشرع أوجب علي صلاة الجمعة بدل صلاة الظهر من يوم الجمعة، إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ها؟ ولكنه أحتمل أن لحضور المعصوم وظهوره للناس مدخلية في هذا الوجوب. الآن غاب عن المعصوم وشككت أن صلاة الجمعة أيضا واجبة أو لا، هنا شكك في النسخ لو شكك في المنسوخ، في المجعول شكك في الجاعل لو شكك في المجعول. يعني جنابك الآن لو سألت منك ما هي واجبات الشريعة، أنت تعد منها واحدة صلاة الجمعة أو لا تعد؟ نعم تعد، تقول واحدة منها صلاة الجمعة، لكن في زمن الغيبة ماذا؟ ليست بواجب. هذا معناه أن الجعل منسوخ أو ليس بمنسوخ، ليس بمنسوخ، باقي الجعل. مجعولك لا تعلم أنه مقيد بأمد أو ليس مقيد، فهل يمكن استصحاب بقاء المجعول أو لا يمكن؟ والشبهة الحكمية هذه، يعني نحن إلى الآن كنا نتكلم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية وعدم جريانه، بحثنا وين؟ مو في الجعل، مو في استصحاب الجعل، هذاك سنخ آخر من الاستصحاب، لا حكمية ولا موضوعية، سنخ آخر من الشبهة الحكمية. محل الكلام بين الأعلام والذي نفاه البعض أن الشبهة الحكمية لا يجري فيها الاستصحاب، وين مقصودة؟ ها؟ سعة دائرة المجعول وضيقه، الذي قلنا أن استصحاب بقاء الجعل معارض بماذا؟ ها؟ شنو؟ اللي نفى جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية شنو قال؟ قال استصحاب بقاء الجعل معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، والذي أجبنا عليه مفصلا في العام الماضي. واضح المطلب؟ محل الإشكال ايه؟ هنا يا الشبهة الحكمية هنا يجري أو لا يجري؟ نقول بلي أركان الاستصحاب بعد هنا تامة، ما عندنا شبهة ماذا؟ الأصل المثبت، ما عندنا شبهة أنه آني الوجود، لأن المجعول آني الوجود، لو له حدوث وبقاء، لا له حدوث وبقاء كما تقدم بيانه فيما سبق. فإذا شككنا أنه صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة أو لا، افترض دليل اجتهادي، فما عندنا، إذا عندنا دليل اجتهادي فبها ونعمت، أما إذا ما عندنا دليل اجتهادي فهنا هل يمكن استصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة أو لا يمكن؟ إذا انتهت النوبة إلى الأصول العملية، مسألة أخرى الجهاد الابتدائي، الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد الابتدائي أو لم يشرع؟ نسخ هذا الشرع تشريع أو لم ينسخ؟ لكن أشك بأنه مختص بزمان العصمة حضور المعصوم أو لا. الآن يمكن إذا انتهت النوبة إلى الأصول العملية، مو إذا عندك دليل اجتهادي على الإثبات أو النفي، قد يقال عندنا دليل اجتهادي وهو الإجماع على عدم وجوب الجهاد الابتدائي، هذا دليل اجتهادي يصير. افترض ناقشنا في الاجماع كما ناقش الاعلام، هو يمكن الاستصحاب او لا يمكن؟ بلي. بس مساله اخرى في باب الحدود، ان اقامه الحد هل يمكن ان يكون يقوم به الفقيه الجامع للشرائط المبسوط اليد، او ان اقامه الحدود مختصه بعصر الحضور؟ وهكذا امثله كثيره في الشريعه، هذه كلها ترتبط به سعة دائرة المجعول وضيقه من حيث عمود الزمان. قال وعليه فالشك في النسخ بالنسبة إلى عالم الجعل يتصور على نحوين، الأول أن يشك في بقاء نفس الجعل وعدمه بمعنى احتمال إلغاء المولى له، الثاني أن يشك في سعة المجعول وشمول المجعول من الناحية الزمانية في عمود الزمان بمعنى احتمال أن الجعل مطلق ولكن مجعوله ماذا؟ مقيد، تعلق بالحكم المقيد بزمان قد انتهى أمد ذلك الزمان. فإذا كان الشك من النحو الأول فلا شك في إمكان إجراء الاستصحاب لتمامية أركان الاستصحاب، ولكن بالنظر الاعتباري للجعل لا بالنظر الدقي العقلي الذي قلنا ليس له حدوث وبقاء. غير أنه هذا الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني، غير أن هنا شبهة قد تمنع عن جريان الاستصحاب في الجعل على أساس أن ترتب المجعول على الجعل ليس ترتبا شرعيا، يعني لم تأتنا آية تقول هناك ملازمة بين الجعل والمجعول، لم تقل. العقل قال أن النسبة بين الجعل والمجعول هي النسبة بين الإيجاب والوجوب، بين الإيجاد والوجود، ليس شرعيا، بل الترتب ترتب المجعول وفعلية المجعول على الجعل بعد استصحابه عقلي، فإثبات المجعول باستصحاب الجعل يكون غير ممكن لأن اللوازم العقلية لا تثبت للمستصحاب. والجواب أن نحن الذي قلنا أن المنجزية فرع وصول الكبرى والصغرى، أما مثل المرزاة لا يستطيع أن يقول هذا الكلام، لأن المرزاة ماذا قال؟ المرزاة قال أن المنجزية فرع فعلية المجعول، وفعلية المجعول عنده شيء وراء الجعل. فلهذا إذا تتذكرون مرارا السيد الشهيد قال أن المجعول عندنا أمر وهمي، أما عند المرزاة ليس أمرا وهميا وإنما هو أمر حقيقي وراء الجعل. فلهذا ارجعوا الآن إلى الحلقة الأولى، هناك السيد الشهيد يشرح مبنى المرزاة، يقول عندما يتحقق الجعل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، تحقق الجعل ولكن يبقى شيء لم يتحقق بعده، ما هو؟ يقول المجعول بعد لم يتحقق. متى يتحقق المجعول؟ إذا وجد زيد الخارجي متلبسا بالشرائط. إذن هذا التنجز وبعده وجوب الامتثال فرع وجود الجعل؟ لا لا لا، فرع وجود الجعل أولا وفعلية المجعول وراء الجعل ثانيا، عند ذلك ماذا يحصل؟ دخول في العهدة ووجوب الامتثال. سيد الشهيد ما كذا يقول؟ يقول لا لا لا أبدا، أنا أقول أحتاج الكبرى وهي الجعل بعد. خب هذا حكم له موضوع، والموضوع له شرائط، والحكم له شرائط، والصغرى وهو تحقق الموضوع خارجا. بعد ما عندي فرق شيء اسمه شنو ما عندي شيء يسمى مجعول، ما مقوى فد أمر وهمي، هذا انتزاع عقلي ولا لا واقع له. أتذكرون في الجزء الأول من الحلقة الثالثة السيد الشهيد قال نقبل المجعول كامل وهمي، وقت قرأناه أيضا في هذه السنة. يقول إنا نحن الذين آمنا بهذه الكبرى لسنا بحاجة إلى إثبات شيء وراء الجعل في مقام التنجيد والدخول في العهدة، لما تقدم فيما سبق من كفاية وصول الكبرى وهو الجعل، والصغرى وهو تحقق الموضوع وجدانا مع شرائطه. كفايته في أي شيء؟ في التنجيز والدخول في العهدة ووجوب الامتثال. وعليه فالاستصحاب يجري فارزة، فالاستصحاب يجري، انتهى انتهى. سيدنا لماذا هذا التطويل في المسافة؟ هو الجعل من ثبت بدليل اللفظي او لم يثبت؟ ها ثبت او لم يثبت؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمت يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا الجعل ثبت بأي دليل؟ دليل لفظي. الدليل اللفظي اجتهادي له أصل عملي. دليل اجتهادي. شككت أن الزمان الخاص قيد في هذا الوجوب أو لا؟ أن فيه ماذا؟ بمقدمات الحكمة أقول مطلق. ومع وجود الدليل الاجتهادي تصل النوبة إلى الأصل العملي؟ ها؟ لا تصل. سيدنا أنت لماذا إذا شككت في الجعل تضطر إلى ماذا؟ إلى التمسك بالأصول العملية إلى الاستصحاب. ارجع إلى دليلك اللفظي الذي هو دليل اجتماعي، وإن في القيد وهو دخول حضور المعصوم أو الزمن الخاص، إن فيه بالإطلاق ومقدمات الحكمة. السيد الشهيد يعطينا قاعدة، التفتوا جيدا، هاي القاعدة ما بينت في الإطلاق والتقييد، هنا هذا يبين قاعدة في الإطلاق والتقييد. يقول هنا ليس من موارد نفي القيد بالإطلاق ومقدمات الحكمة. سيدنا شنو الفرق بين المقامين؟ يقول ها، تارة أن أصل الجعل محقق نعلم بتحققه، ولكن لا نعلم أن الجعل قيد أو لم يقيد. المو المجعول، بحثنا مو في المجعول، بحثنا في الجعل. ملتفتين؟ تارة نعلم أن أصل الجعل موجود، صلاة الظهر واجبة، صلاة الصبح واجبة، ولم يرد عليها أي إلغاء، ولكن لا نعلم أن الشارع مراده الذي بينه بالجعل. لأنكم تعلمون قلنا أن الجعل يكشف بالدلالة الالتزامية عن ماذا؟ عن المراد، عن المصلحة، عن الملاك. أصل الإرادة والملاك ومبادئ الحكم موجودة سواء كان قبل القيد أو كان بعد القيد، أصله موجود، ولكن لا نعلم أنه قيد أو لم يقيد. مرة هكذا، هذا مورد لجريان ماذا؟ الإطلاق ومقدمات الحكمة لنفي القيد. ومر الشك في نفس أصل تحقق الجعل في هذا الزمان. إذا عندك فريشي حتى تقيده، لو ما عندك فريشي هنا، إذا كان الجعل، التفت جيدا، مقيدا، طبعا مبادئه كانت مقيدة في الواقع، الآن بعد ذلك الزمان أكو جعل لو ماكو جعل؟ ماكو جعل أصلا، يعني مراد ماكو أصلا. فإذا مراد ماكو، القيد يحتاج إلى ماذا؟ قول مع القيد يحتاج إلى ماذا؟ إلى مقيد يحتاج. هذا القيد لابد أن يكون القيد صفة، يحتاج إلى ماذا؟ إلى موصوف. إذا أنت لابد في حالة التقييد وإجراء المقدمات لإثبات الإطلاق، لابد الموصوف محفوظ في الحالين. وهنا الموصوف محفوظ في الزمان المشكوك والزمان المتيقن، لو مو محفوظ ها في الزمان المشكوك، اذا كان المراد في الواقع مختصا بالزمان الاول، في الزمان الثاني اصلا عندك شيء انت بعد، فهو شك في اصل وجود المراد وعدم وجوده، لا شك في تقيد المراد وعدم تقيده. ما ادري صار واضح ولا؟ يقول وجريان الإطلاق ومقدمات الحكمة أين؟ إذا كان الشك في تقيد المراد وعدم تقيده، المراد موجود على كلا الحالين، ولكن إذا كان الشك في أصل وجود المراد وعدمه، بعد لا يجري الإطلاق ومقدمات الحكمة. التفت، تعالوا معنا إلى الحاشية رقم 73، صفحة 441 من الكتاب. قال: وفي المقام لا يوجد عندنا مجال لإجراء الإطلاق، يعني الدليل الاجتهادي. لماذا؟ قال: لأن المفروض احتمال إلغاء أصل الجعل، مو أن الأصل محفوظ، المراد محفوظ، ولا نعلم أنه مقيد أو ليس بمقيد. الذي هو الجعل ما هو؟ الذي هو مفاد الدليل. لا تقييد إطلاقه، إطلاق مفاد الدليل وهو الجعل، لينفى بذلك، يعني لينفى بقرينة الحكمة. وبعبارة أخرى، الإطلاق أو غير الإطلاق من أنحاء دلالات الكلام يكشف عن المراد، لأن قلنا أن الإثبات يكشف عن الثبوت، ولكن على أي عنصر من مقام الثبوت؟ عنصر الجعل، وعنصر الجعل من مقام الثبوت يكشف بالدلالة الالتزامية عن الإرادة والمصلحة. يقول يكشف عن المراد وينفي أخذ قيد أو غير ذلك مما هو خلاف الظاهر في دلالة الكلام. وأما احتمال إلغاء الشارع للمراد ورجوعه عن أساسا رجع عن الغاية، عن رجع عن مراده الذي هو المعنى الأول للنص، فهذا وراء مرحلة الكلام والدلالة ولا معنى لنفيه بظهورات الكلام، وهذا بخلاف المعنى الثاني للنفس، فإنه يرجع إلى أخذ قيد المجعول موجود، ولكنه لا مقيد بالزمان لو مو مقيد بالزمان. الجعل متحقق، وعندما يتحقق الجعل موجود، مجعوله موجود لو مو موجود؟ نعم مجعوله موجود، محال أن لا يكون هناك جعل ولا يوجد هناك ماذا؟ مجعول. هذا من قبيل أن يوجد هناك إيجاد ولا يتحقق ماذا؟ وجود، المحال هذا. فالمجعول موجود لكن لا تعلم مقيد أو غير مقيد، فالأصل محفوظ ولكنه قيد بقيد أو لم يقيد بقيد. وعلى هذا الأساس فإن قلت سيدنا لماذا لا تجرون الإطلاق لإثبات عدم النسخ في القسم الأول؟ قال خلافا، قلت خلوا فارزة، قال يجري الاستصحاب في القسم الأول من النسخ ولا يجري الإطلاق، خلافا للأصل اللفظي يعني الدليل الاجتهادي بمعنى إطلاق الدليل، فإنه لا يمكن التمسك به لنفي النسخ بهذا المعنى. وإذا كان الشك من النحو الثاني، يعني ماذا؟ من المجعول، فلا شك في إمكان التمسك بإطلاق الدليل لنفيه. هذا شهود يتعاكس القسم الأول مع القسم الثاني. في القسم الأول من الناس استصحاب يجري ولكن أصل لفظي لا يجري، في القسم الثاني من الناس أصل اللفظي لا شك في جريان الاستصحاب فيه، وإنما وقع الشك أين؟ أنه يجري فيه الاستصحاب، لا شك في جريان الأصل اللفظي فيه، ولكن وقع الشك في أنه يجري فيه الاستصحاب أو لا يجري. قال وإذا كان الشك من النحو الثاني فلا شك في إمكان التمسك بإطلاق الدليل لنفيه، ولكن جريان الاستصحاب موضع بحثين. بس افترضوا أن بعض مقدمات الحكمة غير محرزة، لا يمكن أن نستفيد ماذا من مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق في المجعول. أما الدليل الاستصحاب يجري أو لا يجري، قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الرسائل أنه قد يقال بأن الاستصحاب لا يجري لأن مورد الحكم متغير. التفتوا جيدا شيخنا، شلون تغير مورد الحكم؟ يقول ها، الذي يدخل في العهدة هو ماذا؟ الجعل والمجعول، ولكل فرد مجعوله الخاص لو مو مجعوله الخاص. ها، هذا الفرد له مجعول خاص، هذا الفرد له مجعول، هذا الفرد له مجعول خاص، تمام. ها، إذن الذي تيقنا به في الزمان الأول هو المجعول على من؟ على زيد. وفي الزمان الثاني الذي انتهى زمن الحضور، ها، الشك هو لزيد لو لعامر؟ أنا إذا أسأل صلاة الجمعة واجبة على زيد اللي كان في الزمن الأول لو على عمرو اللي لم يكن معاصرا للزمن الأول؟ ها، فالمجعول مختلف لو مو مورد الحكم، مورد المجعول الوجوب مختلف لو مو مختلف؟ بل هناك كان على زيد وهنا على من؟ على عمرو. فموضوع ومورد الحكم واحد لو اثنان، فلم يحرز وحدة الموضوع فلا يجب إلا في مورد واحد، وين؟ وهو أن الشخص كان معاصرا للزمن الأول والزمن الثاني. عند ذلك يقول أنا في الزمن الأول صلاة صار المجعول فعليا في حقي، والآن في الزمن الثاني يعني في عصر الغيبة أشك أن ذلك المجعول رفع أو لا، أستصحب بقاء وجود المجعول. واضح صار الجواب؟ واضح الكلام؟ في مقام الجواب عن هذه الشبهة التي طرحها صاحب الرسائل رحمة الله تعالى عليه، أجاب المرزا على مبانيه في تصور الجعل والمجعول. قال: من قال لكم أن مجعولنا وهو الوجوب إنما هو للأفراد المحققة الوجود؟ وهذه التي يعبر عنها المرزا بماذا؟ القضية الخارجية. وإنما الوجوب، وجوب الجمعة، إنما هو للأفراد الأعم من المحققة والمقدرة. وبعبارة فنية أصولية، أن الوجوب موضوع بنحو القضية الحقيقية على اصطلاح المرزا، فيكون شاملا لي أو لا يكون شاملا لي؟ نعم يكون شاملا لي ولا محذور فيه. ولكن سؤال، هذا لابد أن يتم على أي مبنى؟ لابد أن نقول بأنه يوجد عندنا مجعول فعلي لابد أن يتحقق، عند ذلك نقولها مو المجعول الفعلي لهذا الفرد ولا المجعول الفعلي لهذا الفرد، كل فرد وجدت فيه هذه الشراب لابد يتحقق مجعول عندنا. إذن المرزا رحمة الله تعالى عليه أجاب عن الإشكال بأنه لو كانت القضية خارجية لتم إيراد الشيخ، إلا أن القضية ليست بخارجية وإنما هي حقيقية. قال: ولكن جريان الاستصحاب موضع بحث، وذلك لإمكان دعوى أن والمدعي هو الشيخ بالرسائل أن المتيقن ثبوت الحكم على المكلفين في الزمان الأول، الزمان والمتعلق بالمكلفين، والمشكوك لإمكان دعوى أن المتيقن ثبوت الحكم، هذه متيقن ثبوته لا تقرأها غلط، المتيقن ثبوت الحكم لا تقرأها غلط، أن المتيقن ثبوت الحكم على المكلفين في الزمان الأول والمشكوك ثبوته على أفراد آخرين وهم المكلفون. هذه ثبوته هذا مو صفة وإنما خبر، أن المتيقن كذا وأن المشكوك ثبوته على أفراد آخرين وهم المكلفون الذين يعيشون في الزمان الثاني، فمعروض الحكم متعدد إلا بالنسبة إلى شخص عاش كلا الزمانين بشقه. وعلاج ذلك على مباني المرزا أن الحكم المشكوك في نسخه ليس مجعولا على نحو القضية الخارجية التي تنصب على الأفراد المحققة خارجا مباشرة حتى يختص بالأفراد الأول في الزمان الأول، بل على نحو القضية الحقيقية التي ينصب فيها الحكم على الموضوع الكلي المقدر الوجود. وفي هذه المرحلة، يعني إذا انصب على الموضوع الكلي المقدر الوجود، وفي هذه المرحلة لا فارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا إلا في خصوصية الزمان، ملتفتين؟ فقط الفارق في الموضوع، فارق في الموضوع من حيث الأفراد؟ لا، لأن الموضوع هم الأفراد المقدرة الأعم من الموجودة وغير الموجودة، حيث الموضوع مورد الحكم لا يوجد أي فرق. الفرق ماذا؟ في التقدم والتأخر الزماني. ومن هنا ينشأ عندنا ماذا؟ يقين وشك. وإلا لو نظرت إلى الموضوع المقدر أكو بي يقين وشك لو ما بي يقين وشك؟ ها؟ ما بي يقين وشك، لأنه تعلم أن الحكم صار لهذا الموضوع، تعلم علما جزميا شك ماكو. لحد من اين حصل لك يقين وشك؟ يقول: منشأه تقدم بعض الافراد وتأخر البعض الاخر. هذا التقدم والتأخر في الافراد صار منشأ لماذا؟ انه بعضه يكون متيقن وبعضه يكون مشكوك فيستصحب. واضح المطلب؟ قال: وفي هذه المرحلة لا فارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا إلا من ناحية الزمان. شنو معنى من ناحية الزمان؟ هذه بيان لمعنى الزمان، وتأخر الموضوع بلحاظ الأفراد. ها، مو الموضوع الكلي المقدر، ولا الموضوع الكلي المقدر لا معنى لتأخره وتقدمه، وتأخر الموضوع بلحاظ أفراده للقضية المشكوكة زمانا وتأخر الموضوع إلى القضية المشكوكة زمانا، هذا ما متعلق بتأخر عن الموضوع إلى القضية المتيقنة. وهذا المقدار، هذا المقدار من المشكوك والمتيقن. وإلا أنت لو نظرت إلى الموضوع ما بي مشكوك متيقن، الموضوع مقدر الوجود. يعني هذا مشكوك متيقن منين؟ يقول هذا المقدار وهو الفارق الزماني يكفي لانتزاع عنواني الحدوث والبقاء عرفان لا عقلان، على نحو يعتبر الشك المفروض في قضية المشكوكة شكا في بقاء ما كان فيجري الاستصحاب. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.